العلم لتحقيق هذه المسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاديا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، وكره لمن أكل بطنا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. ذكر المؤلف هنا في هذا الفصل موقف الإمام والمأمومين. الأصل والسنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه. قد ورد أن جبارا وجابرا وقف أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عن يساره، فأخذ بأيديهما وأقامهما خلفه. وقد قال أنس: صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا. إذن هذه هي السنة. لو قدر أن الإمام وقف وسط المأمومين، بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال طائفة بأن هذا هو المستحب، كما هو قول الإمام أبي حنيفة، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بأن هذا الوقوف لا يصح وتبطل صلاة المأموم به، وقال آخرون بصحته لكنه خلاف السنة، كما هو اختيار فقهاء الحنابلة. لعل هذا القول الأخير أقوى، لأنه خلاف المعهود الكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن الإمام صلى معه واحد فحينئذ يصف عن يمينه، كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد عن جابر. لو قدر أنه وقف عن يساره، أن المأموم وقف عن يسار الإمام، فإن كان عن يمين الإمام أحد صح ذلك، وإن لم يكن عن يمين الإمام أحد فقال الفقهاء لا يصح هذا، ولا تصح الصلاة حينئذ بالنسبة للمأموم، لأن ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم نقله فجعله على يمينه، فدل هذا على المنع من صف المأموم وحده عن يسار الإمام. لكن لو كان الصف لتكبيرة الإحرام فقط فهذا لا يبطل الصلاة، كما في حديث ابن عباس فقد كبر تكبيرة الإحرام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقله عن يمينه ولم يأمره بإعادة الصلاة. لو صلى الإمام وحده متقدما وصلى خلفه رجل وحده، ومثله أيضا لو صلى رجل وحده خلف الصف، فهل تصح الصلاة حينئذ أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الجمهور بأنه يصح ذلك، استدلوا عليه بحديث أبي بكرة فقد كبر خلف الصف وركع خلف الصف ثم دخل في الصف، قالوا فدل ذلك على صحة صلاة الإنسان وحده خلف الصف. والقول الثاني بأن وقوف المأموم خلف الصف وحده يبطل الصلاة بشرطين، الشرط الأول أن يكون المأموم رجلا، المرأة إذا صلت خلف الصف فتصح صلاتها. الشرط الثاني أن يكمل بذلك ركعة، لأن حديث أبي بكرة صحح فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مع كونه ركع قبل الصف. واستدلوا على القول بأن صلاة الرجل وحده خلف الصف باطلة بحديثين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، الدليل الثاني حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة. ولعل مذهب أحمد هذا أقوى وأرجح، وحديث أبي بكر محتمل، ولا يصح أن نترك الدليل الواضح الصريح من أجل دليل محتمل. قالوا هذا أقل من ركعة، بذلك تجتمع النصوص. طيب ننتقل إلى إذا كان الحال حال ضرورة، ما الحكم؟ تقولون هل هناك ضرورة؟ هل يلحقه ضرر إذا لم يصلي؟ إذا صلى إذا لم يصلي أقصى ما يقال بأنك صلي وحدك لا مع الجماعة، فإن صلاتك حينئذ تصح باتفاق، خلاف صلاتك خلف الصف فهي موطن خلاف بين الفقهاء، هل تصح أو لا تصح؟ ينتظر حتى تفرغ الجماعة فيصلي وحده، هذا على آخر مواطن الضرورة. إذا قلنا أنه ما يتمكن من أن يوجد فرجة في الصف ليصف فيها، وإذا لم يتمكن من جعل أحد يصلي معه أو ينتظر داخل أو يتقدم فيصلي مع إمامه، فإذا لم يمكن هذه كلها فإننا نقول له انتظر. كون يأتينا حديث لا صلاة لفذ خلف الصف ثم نتردد في مدلول الحديث ونقول نستثني منه مستثنيات بدون أن يوجد دليل يدل على صحة ذلك الاستثناء، في النفس من هذا شيء. إذا وجد الرجل في آخر المسجد مسجد كبير، وجد الرجل في آخر المسجد سيأتي إلى الصلاة، هل يشرع في الصلاة قبل أن يأتي؟ لا بأس إذا كان أتى بما هو أقل من الركعة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى متى يصح اقتداء المأموم بالإمام. إذا صلى الإنسان في المسجد واتصلت الصفوف فلا إشكال في أنه تصح صلاته واقتداؤه بالإمام، حتى ولو كان ذلك بعيدا عن الإمام. مسألة الثانية، من صلى داخل المسجد ولم تتصل الصفوف في حقه فهذا أيضا تصح صلاته لأنه قد صلى داخل المسجد. المسألة الثالثة، الصلاة خارج المسجد، متى يصح اقتداء من كان خارج المسجد بالإمام الذي في داخل المسجد؟ هناك ثلاثة أقوال قول يشترط الرؤية، لا بد أن يكون من هو في خارج المسجد يشاهد المصلين، فإن لم يكن يشاهدهم قالوا لم تصح صلاته. ترتب على ذلك قد يكون في الأعلى ولا يتمكن من رؤية المصلين وتصح الصلاة خارج المسجد، الكلام كله خارج المسجد. وقول الثاني يقول بأنه لا بد أن يكون في مسافة 300 ذراع، فما زاد عن 300 ذراع لا يصح الاقتداء بالإمام، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، وهو قول لا دليل عليه، هو قول لا دليل عليه، خصوصا أن مثل هذا العدد يحتاج إلى إثباته، يحتاج إثباته إلى دليل. والقول الثالث لأن معيار صحة اقتداء المأموم خارج المسجد بالإمام هو اتصال الصفوف، هو اتصال الصفوف. ولعل هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، وفي ظني مذهب الإمام أبي حنيفة. ويدل عليه أن الجماعة لم تصل جماعة إلا لاجتماعهم، فلو قدر أنهم تفرقوا فإنه لا يقال عنهم جماعة، فإذا لم يتصلوا فإنهم لم يجتمعوا. اتصال الصفوف لم يرد في تحقيق معناه شيء في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه حينئذ إلى أعراف الناس. قال المؤلف إن كان بينهما، يعني بين الإمام والمأموم، نهر تجري فيه السفن أو طريق فإنه لا تصح الصلاة والاقتداء بالإمام، وهذا استثناء من مذهبهم في قولهم بأن معيار صحة اقتداء المأموم بالإمام هو الرؤية، فهنا يرون الإمام ومع ذلك لم يصح اقتداؤهم به، فدل هذا على تضعيف القول الذي يختارونه. قال: وكره علو الإمام عن المأموم، يعني المستحب أن يكون المأموم والإمام في حال واحد. لو قدر أن الإمام معه جماعة في دور، وهناك من يصلي في أسفل المسجد القبو، فإنه لا يكره مثل هذا. لماذا؟ لأن المكروه هو انفراد الإمام بدرجة أعلى من درجة المأمومين، أما إذا صلى معه جماعة فلا يدخل في هذا. لماذا يكرهونه؟ جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى الرجل القوم فلا يكونن أو فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر، وإذا أراد السجود رجع القهقراء فسجد في أصل المنبر، ولم ينزل إلا من أجل أن يتوافق مع المأمومين في درجة واحدة، وإلا لصلى على منبره. قال: لا عكسه، يعني لا يكره أن يكون المأموم أعلى من الإمام. وقد ورد نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الأظهر أنه لا بد أن يكون مع الإمام من يكون في درجته. قال: من أكل أو بصل، من أكل بصلا أو ثوما، قد ورد في الحديث: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما في الصحيح. هل يكون هذا مسوغا لترك الجماعة؟ قل: لا يجوز للإنسان أن يأكل من البصل والثوم قبل الصلاة، لأن إيذاء المصلين والملائكة حرام، وما أدى إلى الحرام فإنه يكون حراما ويكون واجب الترك. إذن متى تكون هذه المسألة؟ إما عندما لا يجد الإنسان طعاما غير هذا الطعام، أو أن يأكله نسيانا عدم معرفة بقرب حضور الوقت، وإما أن يحتاج إليه لعلاج ونحوه. شلون عمت به البلوى؟ يقول السائل: أهل البلد كلهم يأكلون الثوم والبصل، أو أهل المسجد كلهم يأكلونه، وبالتالي هم لا يتأذون من هذا البصل والثوم. الجواب: الملائكة، نترك الملائكة يتأذون؟ يستهلون؟ هذا الكلام واقع في المدينة كما في العصر، أغلبهم يأكلون البصل خاصة في الغداء والعصر. مقصود أن لو زالت الرائحة. هذه المسألة تسمى تخصيص الحكم بالعلة، الحكم النهي عن قربان المساجد بعد أكل البصل والثوم. هل يصح لنا أن نخصص الحكم بمن كان فيه رائحة أو لا؟ نقول العلة على نوعين: علة مستنبطة لا يصح تخصيص عموم اللفظ بها، وعلة منصوصة يصح تخصيص العموم بها. هنا العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ يتأذى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا زالت الرائحة فحينئذ زال الحكم. لو قدر أنهم تمكنوا من وضع بصل أو ثوم أو كراث لا رائحة فيه، يمكن أو لا يمكن؟ ما الحكم؟ نقول زال الحكم بزوال علته. كان مماثلا لهؤلاء. لو قدر أن هناك أمورا يتأذى المصلون من رائحتها كالزيوت والدخان، ما يكون وجوده في الإنسان باختياره، حينئذ يقول يجب عليك إزالته وعدم قربان أسبابه مع قرب أوقات الصلاة، يعني صلاة الجماعة واجبة ولا يتحقق فعلك لصلاة الجماعة إلا باجتناب هذه الروائح وأسبابها، فيجب عليك اجتناب أسبابها. يبقى عندنا مسألة: ما لو كانت الرائحة لا نتمكن من إزالتها، تعفنت يده ولا يتمكن من إزالة الرائحة الموجودة فيها، فحينئذ يقال لا حرج في من كان كذلك في ترك الجماعة، وهذا عذر مبيح لترك الجماعة، لأن الناس يتأذون من رائحته والملائكة كذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده رائحة من قربان المسجد. إن لنا ظاهر النص، كفينا ظاهر النص، ما دام جاءنا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس وعليه سمع وطاعة. بالنسبة للذين كانوا يأتون في صلاة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب المهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم فوق ختام النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على ترغيبهم في الاغتسال، جاءت نصوص أخرى تدل على إيجابه عليهم، هذا عاضد لهذا الحكم. هل يصح معارضة العموم الوارد في الكلام النبوي بفعل الصحابي بعد عهد النبوة؟ ما يصح. إذا وقفت بين يدي الله ستسأل عن استجابتك لله ولرسوله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسئلة؟ تفضل. في عدم صلاة المأموم حال قيامه يمين الإمام ايه ايه مذهب جديد. نعم نعم نص عليه المؤمن. ايوه نص على هذا نهي في الفعل أليس كذلك؟ نهي في الفعل، والأصل في النواهي أن تدل على التحريم وتدل على الفساد، هذا الأصل، ولا يترك الأصل إلا لدليل. ذكرت في باب الأنبياء شرح العمدة اسمه ما اسمه عندك درس العمدة الحال. السؤال يعني أنا بستسر يعني لو افترض أنا واحد عنده مصنع ثم نبه العامل أنه لا المنطقة هذه ما تذهب ما إيش ها المنطقة هذه إيش لا تذهب إليها طيب ممنوع. هذا العامل راح من نفسه وراح المنطقة هذه مات، فهل نقول على صاحب المصنع أن يدفع الدية؟ طيب سؤال، هل هذا قتل عمد؟ ما هو قتل العمد؟ لا مو قتل عمد. ما هو قتل العمد؟ تقصد بقتل الإنسان أن يقصد الجناية فينتج عنها موت الإنسان، هذا لم يقصد جناية. طيب وشبه العمد؟ أن يقصد الجناية في آلة لا تقتل غالبا فينتج عنها موت إنسان، هذا أيضا ليس قتل شبه عمد. هل هو قتل خطأ؟ ما هو القتل الخطأ؟ أيوة، أن يفعل فعلا يجوز له فعله وينتج عن فعله موت إنسان. طيب إذا جينا للصورة التي ذكرت، قال لا تقرب هذه المنطقة فقربها فمات فيها، هل صاحب المصنع فعل فعلا نتج عنه موت إنسان؟ لا. إذا موت هذا الإنسان لم ينتج عن فعل صاحب المصنع، بالتالي لا دية عليه. قالوا أنه مات في أثناء العمل في المصنع. من اللي يقوله؟ السؤال نقرر حكم الله عز وجل فيما يتعلق بهذا. قد يكون هناك اتفاق بين صاحب العمل وبين العامل خارج عن موضوع الدية، مقتضى هذا الاتفاق أن يعطيه مبلغ معين إذا حصل الشيء الفلاني، هذا حسب عقد الإجارة وليس هو الدية الشرعية. نتكلم عن الدية، هل هذا دية ولا ليس دية؟ نقول ليس دية. هل يجب ولا ما يجب؟ هذا عاد ننظر فيه إلى عقد الإجارة. شو يعني إصابات العمل يعني كما ذكر الشيخ، لكن في صورة أخرى عليها يعني يقال أن العمل هذا قد ينتج من مثلا يقع شخص في مكان مرتفع طبيعة عمله هكذا مثلا، أو يقطع يده أو كذا في أذى حادة، هذه طبيعة عمله كذا. بالتالي هل يعني توصف الكلام هذا؟ قد يكون صاحب العمل تسبب في موت العامل وإن لم يكن باشره، حينئذ نقول فعل فعلا يجوز له فعله نتج عنه موت الإنسان فوجبت عليه الدية. إذا لم يكن مباشرا لموته ولا متسببا فلا تجب الدية. هل يجب التعويض بناء على العقد؟ هذه مسألة الإجارة ليس من مسائل الدية. إلا مستنبطة، إلا المستنبطة التي يراد بها استخرجه الفقيه بنفسه بدون أن يكون له نص. مثال ذلك مثلا لو قال إنسان بأن علة أكل العلة في ثبوت القصاص مثلا هي قتل بمحدد، هذا مستنبط، رتب عليه أن القصاص لا يثبت في القتل بالمثقل، يقول النص عام رتب عليكم القصاص في القتل. فإتيانك تقول القتل بالمحدد يتمحض فيه قصد الجناية والعمد، فكان القصاص فيه دون القتل بالمثقل، فنقول هذه علة مستنبطة، ومن ثم لا يصح تخصيص العموم بها. إلا الإمام الراتب. إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زواج علته. هذا نقينا ما دليل عليه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في آخر حياته، وصلى بهم وصلى أبو بكر بصلاته، ويدل هذا على أنه يجوز للإمام في حالات خاصة مع عجزه عن أداء شيء من الأركان. تأملوا في هذا، قالوا هذا إمام الراتب، قالوا هذه علة يرجى زوالها، المقصود أنه مأخوذ من هذا الحديث. كان المسجد صغير، كان المسجد صغير، وكان هذا الكلام الذي نحن فيه قبل قليل، هل هو الضابط في هذا رؤية الصفوف ولو كان بينهما طريق كما يقول الكثير من الشافعية، أو أن الطريق قاطع كما يقول الحنابلة، أو أن المعول عليه اجتماع الناس، فإذا كان هناك اجتماع صحت ولو كان بينهم طريق؟ هذا هو تقدم معنا أن الترجيح أن الصواب أن المعول عليه في اتصال الصفوف لا في الرؤية، وأن القطع اليسير الذي لا يعتبر قطعا في العرف إنه لا تنقطع به الجماعة. يا شيخ أحسن عليك، ثم يقرع مع التشاحي قياسا على الأذان، هل تشرع المشاحة على الإمامة؟ إذا راغب كل منهم في الأجر حينئذ لم نجد مرجحا آخر، فمن ثم نقول في صعية القراءة. شيخ منك المرأة صفت جانب زوجها، إذا صفت المرأة الأفضل أن تصف المرأة خلف زوجها، حديث مسلم. إذا صفت بدوارها هل تصح الصلاة؟ قال الجمهور تصح، إحنا فيه يقولون تبطل. الصواب يا شيخ، قد يكون الطريق عريضا، يكون هناك انفصال كبير بين المأمومين بعضهم مع بعض، فنقول معول فيه على العرف، ما عدوه منفصلا إننا حينئذ نقول منفصل، وبالتالي لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء. إذا فاز منذ ثلاثة أيام جينا من المسجد فأحد المصلين الجدد غلق الباب من الداخل، وكان صف واحد من المسجد كله فارغ من الداخل، فلما جينا ما استطاع أن نفتح الباب، فبعضنا صلى في عند الباب والبعض الآخر يعني حرك السيارة ومشى إلى المجلس الآخر، فما الحكم في هذه الصلاة لمن صلى خلف الباب لم يتمكن من الدخول؟ بجوار المسجد عند الباب الذي وراءه المصلى مباشرة، الأظهر صحة مثل هذا لأنه متصل بمكان الصلاة، خصوصا أن هناك عجز يعلن نقف على هذا. إذا عين الإمام في مسجد أساس المصلى الإمام أعلى من المأمومين، البلد أغلب كذا وما يقدر يعني المساجد الصغيرة وما فيها، وهذا نظام البلد الصلاة تصح مع كراهة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك جمال الله. Thank you.